صار هناك حديث من بعض الإخوة في نظرة قد تسمى سوداوية لهذا الزمان، يستدل الواحد منهم بمجموعة من الأدلة، منها الحديث المشهور أو الأثر المشهور المتناقل بين الناس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أولا، هل من وقفة مع درجة أو ثبوت هذا الأثر؟ ثم ما معناه على الحقيقة؟ وما كلمتكم لمن يرتدي هذه النظارة السوداء فينظر إلى كل الحياة بنظرة سوداوية ربما تقعده عن العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده إلا الذي بعده شر منه. وهذا الحديث قد جاء في رواية كأنها بالمعنى لا يأتي عام، لا يأتي عام، عام نعم، إلا والذي بعده شر منه. العام المعروف المعهود، نعم، السنة المعروفة هذه. ولكن على كل حال المعنى متقارب، لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أن وجود الشر في الزمان الذي يعقبه الزمان الفاضل لا شك أنه نسبي، وإلا لزم على هذا أن يكون الجاهلية، أن تكون الجاهلية التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خيرا من عهد النبوة، وهذا لا قائل به بحمد الله. فالمراد أن يكون نسبيا، كما أنه نسبي في المكان، فقد يكون في زمان وفي مكان، قد يكون في جهة، قد يكون في أشخاص دون أشخاص، فهو في الجملة نسبي، إلا أنه على الواقع هو لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير ينقص في العالم إلى أن تقوم الساعة فتقوم على شرار الخلق. وقد جاء في عند ابن ماجه وغيره أنه يبلى، يعني يدرس الإسلام كما يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني العلامات الموجودة في الثوب من الزركشة أو الورود أو أشبه ذلك، يعني يبلى حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام إلى آخره، فتقوم الساعة في ذلك الوقت الذي يعني يعقب هذا الزمان، يقوم على شرار الخلق. إلا أن هذا لا يعني أن الإنسان لا يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقوم بالجهاد في سبيله، ولا يقوم في نشر الإسلام، ولا يقوم بحسن الخلق، بهذه الدعوة يعني السيئة. وعلى كل حال هذه الدعوة قديمة، قد وجدت من بعض الشعراء قديما، وجدت من بعض الكتاب يعني من الأدباء قديما، وجدت يعني بعض المتفلسفة، يعني هذا على كل حال قد وجد هذا، ولهم في هذا كتابات وقصائد معروفة. إلا أن هذا كله، يعني الأمر كله هذا راجع إلى، نسأل الله العافية، هو سب الزمان، والزمان وعاء لما يكون فيه من الأعمال الصالحة ولما يكون فيه من الدعوة إلى الخير. فإذا أساء الإنسان فكما قال الأول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالإنسان الذي تجده دائما يسب الدهر، وتجده إنسان غير عامل، إنسان غير جد، وإنسان غير عملي، لا يريد أن يعمل. وهذه الأمة قد ذكر الله تبارك وتعالى عنها أنها أمة عمل، كما قال الرب جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان السياق يقتضي أن تكون تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلا أن الله تبارك وتعالى قدم هذا والله أعلم لأجل أن تكون هذه الأمة أمة عاملة. ولهذا لا يوجد أمة من الأمم قامت بشعيرة الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر أعظم من هذه الأمة. فهذا الذي يريد أن لا يأتي زمان إلا وبعده الذي بعده شر منه، يريد أن يحتج به على سوء فعله، لا شك أن على نفسها براغش وتجن، براغش وتجن. فهذا الإنسان هو الذي يضر، لن يضر إلا نفسه. نعم، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم على البيان هذا التوضيح.